أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، يدعو الناس إلى عبادة الله ونبذ الأصنام والأوثان والتعلق بالله وحده دون سواه. وبعد 3 سنوات تقريبا من الدعوة السرية للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، ينزل الله سبحانه وتعالى عليه تلك الآية التي اعتبرت نقلة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، يجب أن تخرج الآن إلى الناس لتعلن هذه الحقيقة، وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه يجب على الحياة كاملة أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. واستمرت دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظل فداه أبي وأمي ونفسي وروحي يجوب الأسواق. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذي المجاز وإلى مجنة وإلى عكاظ وإلى الوفود في منى، ويأتي إلى منتديات الناس وأماكن اجتماعهم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فبدأت المعاناة الشديدة مع هؤلاء المشركين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عداوة قريش لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، وما يلقاه أصحابه من تعذيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بأصحابه في مكان نائ عن أبصار قريش، فإن قريشا لو رأت أولئك المؤمنين لسامتهم سوء العذاب. فكان المناسب في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث أسلم حديثا ولم تعلم قريش بإسلامه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى إسلام الأرقم مجهولا عن قريش من أجل أن يجتمع الناس في داره. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، فكان يجتمع مع أصحابه بين الفينة والأخرى، يتناقش معهم صلى الله عليه وسلم فيما هو المناسب في مثل هذه الظروف أن يعملوا، حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم فرجا. جعلها مكانا لاجتماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولنشر دعوته، ولتعليم الناس أمور دينهم، ولتقويتهم وتثبيت قلوبهم على الحق والهدى الذي أخذوه من أشرف الخلق وأكرم الورى صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يجتمع صلى الله عليه وسلم بأصحابه في هذه المدرسة التربوية الإيمانية، وأقولها بحق وصدق، أعظم مدرسة مرت على مدى التاريخ، وأشرف جامعة تخرج منها الأبطال، هي هذه الدار، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ومن بين دياجير هذا الظلام بزغ نور مشرق، ومن بين هذه الظلمة المحلولكة سطع ضياء، ألا وهو إسلام حمزة. وحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من شجعان العرب في ذاك الوقت، وفتيانهم الأقوياء الأبطال. كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، كان يحب الصيد والقنص، وخرج خارج مكة كعادته في كل مرة. وبينما هو في رحلة صيده، إذ باعتداء من أبي جهل على النبي صلى الله عليه وسلم، مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى ويصلي له ويدعوه عند الصفا. وبينما هو كذلك صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه عدو من أعداء الله، أبو جهل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه سبا شديدا ويؤذيه ويرميه بالحجر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يدميه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه لم يبرح، ومولاة لعبد الله بن جدعان تنظر إلى هذا الموقف. وجاء حمزة يحمل قوسه من صيده، وإذ بتلك المولاة لعبد الله بن جدعان تستقبل حمزة وتقص عليه الخبر وما وقع من شأن أبي جهل بابن أخيه. وهنا أخذت حمزة الحمية، كيف يصب ابن أخي؟ وانطلق حمزة رضي الله عنه وأرضاه، انطلق ذلك الأسد يبحث في طرقات مكة عن أبي جهل، وإذا به قد جلس بين نفر من كبار القوم، فتقدم حمزة بن عبد المطلب حتى إذا ما حاذ أبا جهل صكه في رأسه فشجه، ثم قال له: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ فقام قوم أبي جهل ليدافعوا عنه، وقام بنو هاشم ليدافعوا عن حمزة، وكادت أن تكون ملحمة دموية، إلا أن أبا جهل قال: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا مقذعا، وانتهى الموقف. لكن أي ألم يكون في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسجد بين يدي ربه جل جلاله يدعو لهؤلاء بالهداية، جاء ليستنقذهم من النار ويدلهم على الله ويسوقهم إليه سوقا جميلا، وهم يتعرضون له بالأذى. فداه أبي وأمي ونفسي، كيف لا وهو الذي يقول عن نفسه الشريفة: ما أوذي أحد في الله كما أوذيت. وهنا يذهب حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذه العبارة، وهو يفكر فيها: أو تسبه وأنا على دينه؟ هل أنا فعلا على دينه؟ ثم يقول: يا رسول الله، يا ابن أخي، إني اشتهيت أن تحدثني عن هذا الدين، إني اشتهيت أن تحدثني عن هذا الدين. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان هذا النصر الأكبر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين بإسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فتحا فتح الله عز وجل به على المؤمنين، وعزا أعزهم الله به. وبعد أن أسلم حمزة كان إسلام عمر بن الخطاب. وكان من حدب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين، كان يدعوهم ويدعو لهم، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وكانت الهداية الإلهية قد اصطفت عمر بن الخطاب لهذا الفتح المبين. في ذلك اليوم خرج وقد امتلأ قلبه حقدا وحنقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ سيفه على عنقه، أين يبغي وإلى أين يذهب؟ خرج يحمل سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو كذلك وإذا به يلتقي برجل من بني مخزوم، فيقول: أين تذهب يا عمر؟ وقد رأى الغضب في وجهه. قال: أريد هذا الصابئ الذي سفه آلهتنا وعاب أحلامنا. فقال له ذلك الرجل: فهل ذهبت إلى أختك وختنك؟ فإنهما قد أسلما. فغضب عمر، فذهب عمر مباشرة إلى بيت أخته، ووصل عمر عند الباب فسمع صوتا، لقد كان في داخل بيتهما. وعندهم في ذاك الوقت خباب بن الأرت يعلمهم بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندما سمعوا بخطوات عمر وعلموا أنه قد قدم عليهم اختبأ خباب، فطرق عمر الباب فقالوا: من؟ قال: ابن الخطاب. ودخل عمر وهو المغضب، فقال: ما هذه الهمهمة التي أسمعها عندكم؟ قالوا: لا شيء، عدا حديث نتحدث به فيما بيننا. فقال عمر: علكما قد صبأتما. فقال له سعيد بن زيد: ترى يا عمر، لو كان فيها الحق أكنت المستجيب. فلما سمع عمر تلك المقالة وثب على سعيد بن زيد وجث على صدره. فجاءت فاطمة تدافع عن زوجها، فضربها عمر بيده حتى أدماها، فسال الدم على خدها. فلما رأى الدم ورآها وقد سال الدم على وجهها، أصابت عمر رقة في قلبه من شدة تلك اللطمة على أخته الضعيفة. نظرت إليه وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سكن غضب عمر وقال: ناوليني تلك الصحيفة. قالت له: إنك نجس، فاذهب فاغتسل ثم أتني. فذهب من فوره واغتسل وجاء إليها ودفعت له تلك الصحيفة ورجت أن يدخل الإيمان إلى قلب عمر. وفتح عمر تلك الصحيفة فيا لله ماذا قرأ فيها؟ لقد قرأ فيها كلام رب العالمين الذي لو نزل على الجبال لتصدعت، ولو سيرت به الجبال لسارت، ولو شققت به الأرض لانشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى. فلامس الإيمان قلب عمر فاهتدى وقال ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، وقال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في دينكم. فخرج خباب بن الأرت من مخبئه وقال أبشر يا عمر، فلعلك قد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. وما هو إلا أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ثم توجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعلن هناك إسلامه ودل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وطرق عليه الباب ونظر الصحابة فإذا بعمر بن الخطاب وسيفه معه يطرق باب بيت الأرقم بن أبي الأرقم. فخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله عليه. قال لهم حمزة وكان معهم، من؟ قالوا عمر بن الخطاب. فقال حمزة بقوته وأنفته دعوه يدخل، إن كان يريد خيرا أعطيناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فما هو إلا أن دخل عمر فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به بتلابيبه ثم شده وقال أما آن لك يا عمر، أما آن لك يا عمر، أما آن لك يا عمر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر الصحابة وكبر الدار الأرقم وسمع التكبير في طرقات مكة، فأسلم عمر. وفعلا ما زالوا أعزة بعد إسلام عمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فقهه وعظيم إسلامه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى ما أراد أن يسلم كما يسلم بقية الصحابة بالخفية، لا، يريد أن يعلن هذا الإسلام. حتى قال يا رسول الله والله ما أشركت بالله سبحانه وتعالى في مكان إلا وسأعلن فيه الإيمان في نفس المكان. فخرج حمزة في صف وعمر في صف والصحابة معهم يطوفون بالبيت، وكان إسلام عمر عزا آخرا لدين الإسلام أعز الله به هذا الدين. بدأت أعداد المسلمين تكثر وبدأ الناس يتهافتون على ذلك الدين، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقوى. فما وجد المشركون أمام هذا التفشي في الإسلام إلا أن يتخذوا مجموعة من أساليب العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا كل وسيلة تصد الناس عن خير الناس صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يشوهون صورته ويشينون سمعته صلى الله عليه وسلم، فبدأوا بشتمه وسبه واتهامه وتعذيب أصحابه والتنكيل بهم والتضييق عليهم. تارة يقولون مجنون، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن، وفي بعض الأحيان يستمعون إلى القرآن كما كان يفعل أبو جهل ثم يعرضون عنه فلا يؤمنون به، وتارة إذا سمعوا القرآن صفقوا وتمايلوا. ورسول الله أعظم وأكرم وهم بذلك أعلم، ولكنه العناد والكبرياء والخيلاء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقف أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة عجيبة، ذاد عنه وقاتل دونه وحماه بماله ونفسه، ولذلك سعوا لمفاوضة أبي طالب. ذهبوا إليه واجتمعوا عنده فقالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا فاكففه عنا. فقال لهم قولا لينا وانصرفوا. وما هي إلا أيام وإذا بهم يعودون إلى أبي طالب مرة أخرى. عادوا إليه بلغة أقوى وبطريقة أعنف، يقولون له: يا أبا طالب، استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه، ونحن وإياه على سجال وحرب، فإن أبيت إلا أن تكون معه فإنما هي لنا أو لكم ويهلك أحد الفريقين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال: يا محمد، أبق على نفسي وعلى نفسك، فإني لا طاقة لي بقومك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه العبارات لأبي طالب أن أبا طالب يريد أن يتخلى عنه. وهل تظنون أن رجلا قدم نفسه لله وبذل سمعته السابقة من أجل تحقيق موعود الله يهتز أمام هذه المغريات والملهيات؟ قال كلمة دونت عنه عليه الصلاة والسلام في ثبات تعجز عنه الجبال الراسيات: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته أو تموت هذه السالفة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم استعبر صلى الله عليه وسلم وبكى وانصرف وهو يشعر أن عمه قد خذله، وما عاد له ملاذ إلا بالله عز وجل وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فأعجب أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبثباته، وقال له: يا ابن أخي، قل ما شئت لمن شئت، فوالله لازلت أدافع دونك، والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، لا عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساعدة والمعاونة وهذا التكاتف والتضامن من عمه أبي طالب لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. وما هي إلا أيام وإذا بهم يعودون أخرى إلى أبي إليه بأسلوب آخر، يقول له: يا أبا طالب، نهيناك ونهينا محمدا عن أذيتنا فلم تستجيب لنا، وجئناك بعمارة ابن الوليد بن المغيرة وهو من أجمل شباب مكة وأنهدهم وأفضلهم، فخذه ابنا له بدل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فضحك منه أبو طالب وقال: عجبت منكم، ما أعظم أن تساوموني على ابن أخي. أدفع إليكم ابني لتقتلوه، وتدفعون إلي ابنكم ليغدوه. فطردهم أبو طالب دفاعا عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن أعيت قريش من صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أرادوا أن يجعلوا كما يظنون بينهم حلا وسطا عله أن يقلل من هذه الدعوة وانتشارها، فقالوا: يا محمد، ما رأيك أن نعرض عليك أن تعبد آلهتنا عاما، ونعبد نحن إلهك الذي تدعو عاما، فلا تضرنا ولا نضرك، ثم بعد سيتضح الحال لأحدنا فيتبع أحدنا الآخر. فأنزل الله عز وجل على نبيه مثبتا رادا مبطلا تلك الدعوة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بدأ كفار مكة في التقليل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشأنها، فصاغوا أساليب لتنفير الناس من هذا الدين الجديد، وتنفير الناس من هذه الدعوة المحمدية المباركة. ولما عجزت قريش عن الوقوف أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أن يقطعوا على النبي صلى الله عليه وسلم طريقه في الدعوة، وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى بدأوا يلتفتون مع أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أذاهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لاقوا من قريش ما لاقوا، أخذوا أيضا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصون منهم ويسخرون من حالهم وينظرون إليهم نظرة ازدراء واحتقار. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ نعم، هؤلاء الذين من الله عليهم من بينكم، هؤلاء الذين رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم ورضي عنهم ورضوا عنه رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة. ولذلك ابتلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادهم ذلك البلاء إلا ثباتا ورسوخا وإيمانا وشموخا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحابه الذين تبعوه وآمنوا به وصدقوا النور والحق الذي جاء معه لم يسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الإيذاء والمحنة. وكان منهم من كان عزيزا في قومه كمصعب بن عمير. كانت أمه ثرية غنية، بسط الله لها المال وهيأ لها الرزق، فكانت تغدق من مالها على ولدها، حتى فعلا كان أنعم الشباب عيشا في أهل مكة. فكان مصعب يلبس أجمل اللباس ويتعطر بأجمل العطر، فلا مر في طريق ولا مشى مع زقاق إلا عرف أن مصعب قد غدا من هنا لما يشم من رائحة عطره. أسلم مصعب، فسلبت منه أمه كل متاع من متاع الدنيا حتى غدا فقيرا مطرودا من بيته حتى أن جلده قد تغير لونه. فمضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الثبات حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت في غزوة أحد بعد ذلك، وهو الذي كان من أنعم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يسلم. ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يدفنوه وأن يكفنوه ما وجدوا إلا ثوبا قصيرا، إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا وجهه وأن يضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. وممن أوذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيمانهم آل ياسر، نفر من المستضعفين يخرجون إلى الأبطح ثم يجردون من ثيابهم ويجلدون بالسياط على ظهورهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بهم وهم يفتتنون في دينهم ويصدون عن ربهم ويقرعون بالسياط ويضربون على أجسادهم، فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول لهم مثبتا ومصبرا ومؤاسيا، صابرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بلال ذلك العبد الذي وقر الإيمان في قلبه كالجبال، تأملوا فيه وهو المؤذن كيف يقتدي بالإمام. كان بلال مولى لأمية ابن خلف، فلما علم بإيمان بلال أذاقه ألوان من العذاب. كان يخرج إلى الهاجرة في حر الظهيرة ويبطح على ظهره على رمل مكة وحصبائها. كان يربط الحبل في عنقه ويعطي الصبيان والسفهاء ذلك الحبل فيسحبونه سحبا، ويجلد ويؤذى ويسب ويشتم، فيردد بلسان المؤمن وقلب العارف الصابر أحد أحد أحد أحد. حتى مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاشتراه ثم أعتقه لوجه الله عز وجل، فكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بلال قد سئل، كيف كنت تتحمل مرارة العذاب من أمية وهو يفعل بك ما يفعل؟ فكان يقول بالمنطق الصحيح الذي لم يصل إليه كثير من الناس، كنت أخلط مرارة العذاب بحلاوة الإيمان والصبر من أجل الله سبحانه وتعالى، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. وذاك خباب بن الأرت مولى ضعيف، كانت سيدته تأخذه فتشويه بالنار. وكان قومه يجرونه مع شعر رأسه أمام الناس، وكانوا يلوون عنقه ويطفئون النار بظهره، حتى أنه بعد ذلك كان يرى في ظهره أمثال الحفر من الجمر التي كووا بها في ظهره. وهكذا كانت قريش وكان المشركون مع مجموع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع أولئك المساكين الذين ليس لهم حام ومدافع إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كان من حكمة الله عز وجل أن يقدر ما قدره في ذاك الوقت. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. لأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم.